بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون لهم سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد. قيل لابن عباس: ما معناه؟ قال: لا يكون له سمسارا. والسمسار بمعنى الوسيط، وهو الدلال. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان. الركبان جمع راكب، وهم الذين يقدمون إلى البلد لبيع سلعهم، فينهى الإنسان أن يتلقاهم من أهل البلد لأمرين: الأمر الأول أنهم في الغالب يكونون جاهلين بالسعر، ففي الشراء منهم تغرير بهم، فهذا الراكب أو الركبان الذين قدموا لبيع سلعهم في الغالب ولا سيما في الزمن السابق يكونون جاهلين بالأسعار والقيم، فربما غرر الإنسان بهم وربما خدعهم فاشترى منهم بأقل. والسبب الثاني أن فيه احتكارا، لأن الذي يتلقى هذا الراكب ويشتري منه السلعة ولا سيما إذا كانت لا توجد في البلد، فإنه حينئذ يحتكرها على أهل البلد، بمعنى أنه يتحكم في بيعها رفعا للسعر ومنعا له وما أشبه ذلك. والمسألة الثانية: قال: لا يبع حاضر لباد. الحاضر هو ساكن القرية أو المدينة، والباد هو الذي يقدم من البادية من الأعراب وغيرهم. أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبع حاضر لباد بأن يكون له سمسارا، وعلل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. وذلك لأن البادي الذي قدم إلى البلد لبيع سلعته سوف يبيعها بسعر أو ثمن يكون أقل